نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم ما بعد، أيها المسلمون عباد الله، جزى الله الأخوين الفاضلين على هذا التبيان الطيب في هذا المنكر العظيم الذي انتشر واشتهر وفشى بين المسلمين. والله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بإنكار المنكر وبالأمر بالمعروف، فلهذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال جل شأنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه وتعالى: واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وجاء في سنن ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وجاء عند الترمذي وكذلك حسنه الإمام الألباني رحمه الله من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وجاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها المسلمون عباد الله، هذا المنكر العظيم الذي نريد أن نتحدث عنه ونحذر منه، فإنه إذا أراد الإنسان أن يتحدث وأن ينكر ربما آثر السكوت على أن يتكلم لشهرة المخالف في ذلك ولذيوع صوته. فإذا ذهبت تتكلم قيل لك: أأنت أعلم من الشيخ فلان؟ أأنت أعلم من الداعي الفلاني الذي ملأ الدنيا خطبا ومواعظا ودعوة وتأليفا حتى كاد الحق أن يندثر وأن ينسى؟ ولكن عباد الله، الحق أحب إلينا من كل إنسان مهما بلغ صيته ومهما بلغت شهرته. نقول ذلك ونصدع به حتى تبرأ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ونذكر شيئا من الأدلة الدالة على عظيم تحريم تصوير ذوات الأرواح، وعلى المسلم أن يجعل همه الدليل والحجة والبرهان، وأن لا يقيد نفسه بآراء الرجال أو بما تميل إليه النفس من الشهوات. فهذا هو المؤمن. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: إنما المؤمنون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم عباد الله، والأدلة التي جاءت في تحريم تصوير ذوات الأرواح أدلة عظيمة عباد الله، تدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة الصالحة، بأن يقلع عن هذه المعصية وأن يندم على فعلها وأن لا يعود إليها. والأدلة جاءت على عدة أقسام. من تلك الأدلة ما جاءت في ذم المصورين ولعنهم وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ومن تلك الأدلة بيان أنه فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل وذريعة إلى الوقوع في الشرك. ومن تلك الأدلة ما فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بهتك الصورة وتقطيعها وطمسها ومحوها. ومن تلك الأدلة ما جاءت في بيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت في معنى التصوير. فأولا عباد الله، الأدلة الدالة على ذم المصورين وعلى لعنهم وعلى أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. انظر يا عبد الله كيف أن الله سبحانه وتعالى يتحدى الذي يتدخل ويشارك في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. أحيوا ما خلقتم وأنى لهم ذلك، فإن في ذلك التقريع وفي ذلك الأمر المحال، ولكن هذا كان جزاء صنيعه الذي صنعه. الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، أن يستمر العذاب معهم، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المصورون. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار. وكل من ألفاظ العموم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. بكل صورة صورها، كم صورة صورت يا عبد الله؟ كم صورة صورت؟ ستعذب بكل صورة. كل مصور في النار، أي أنه مستحق لعذاب الله عز وجل ولنار الله سبحانه وتعالى إن لم يدركه الله عز وجل برحمته ومغفرته وبتوبة منه. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وليس بنافخ. نعم عباد الله، فهذه النصوص عباد الله فيها الوعيد الشديد على من وقع في هذه المعصية وهذا المنكر العظيم. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور، لعن المصور، تتعرض للعن وللطرد والإبعاد يا عبد الله بسبب هذه المعصية. هل هذا يدل على ذنب صغير؟ لا والله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وجاء عند الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج عنق من النار يوم القيامة فتقول، تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران، ولها أذنان تسمعان، ولها لسان ينطق، تقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وبالمصورين. انظر يا عبد الله إلى هذا الوعيد الشديد، كل مصور في النار. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كل هذه الأدلة وكل هذا الوعيد لمن يا عبد الله؟ يدل على التحريم الشديد والغليظ في تحريم تصوير ذوات الأرواح. فأين أولئك الذين يصرفون النصوص عن ظاهرها ويأتون بالشبهات فيضلون ويضلون؟ نعم عباد الله، ومن الأدلة ما جاءت في تحريم تصوير ذوات الأرواح، وهي في أن التصوير فيه مضاهاة وفيه مشابهة وفيه مماثلة لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم، فيه تشبيه ومنازعة الله عز وجل في خلقه، في حقه من الخلق والتصوير، كما سمعتم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم، أي لا أظلم منه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة شعيرة. انظر إلى هذا التحدي من الله عز وجل كقوله هناك: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فالله عز وجل يغار، يغار الله سبحانه وتعالى على مثل هذا العمل الذي استهان فيه أو به كثير من الناس. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرت ما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فما أكثر شرار الخلق في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل التصوير، حتى أن الأطفال ربما في المساجد وفي العقود وفي الزواجات يصورون ولا يبالون، لأنهم لم يجدوا هناك من نكير، ولأنهم يشاهدون من هو قدوة لهم ممن ينسب إلى العلم، وهم يظهرون على الشاشات وصورهم على السيديهات، الشيخ فلان والعالم الفلاني، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. نعم عباد الله، فهذا ذنب عظيم ومنافسة في حق الله عز وجل ومضاهاة ومشابهة لخلق الله عز وجل. فلهذا جاء عند الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا فليتبع كل ما كانوا يعبدون. قال: فيمثل لصاحب التصاليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. انظر، يعبدون بالصور، بالصور. نعم، هناك من عبد غير الله بالصور، إذن فيها ذريعة من ذرائع الشرك والموصلة إلى الشرك. وكما سمعتم الحديث، حديث ابن عباس في البخاري عند قوله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هؤلاء أسماء لرجال من أصحاب قوم نوح، من أصحاب قوم نوح. والصحيح كما نبه على ذلك شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى أن يقال أسماء رجال من ماذا؟ أسماء رجال من قبل أصحاب قوم نوح، من قبل أصحاب قوم نوح، وليسوا من أصحاب قوم نوح، لأن أولئك الذين أحدثوا هذا الفعل وهذه الأنصاب قد هلكوا، ثم جاء نوح بعد أن هلك أولئك وحذر من هذا المنكر. قال: هؤلاء أسماء لرجال من أصحاب قوم نوح، فلما هلكوا أوحى إليهم الشيطان أن أنصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا فلم تعبد حتى هلك أولئك ونسخ العلم فعبدت. الشاهد من قولنا: حتى هلكوا، ثم بعد ذلك جاء نوح ونهاهم عن عبادة تلك الأصنام والأوثان. الشاهد بأن هذه الصور وتلك التماثيل ماذا؟ سبب وذريعة من الذرائع الموصلة إلى الشرك. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، يشبهون بخلق الله. وكذلك في الصحيح، في الصحيحين عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، أي بمعنى يشابهون. إذن فالتصوير فيه مشابهة لخلق الله عز وجل، وهو فيه مشابهة ومماثلة ومساواة لخلق الله عز وجل في حق من حقوقه. فلهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم قال: وهذه النصوص صريحة في تحريم تصوير الحيوان بل هو أشد وأغلظ التحريم، أشد وأغلظ التحريم، بل هو كبائر من كبائر الذنوب كما سمعتم. نعم عباد الله، ومن تلك الأدلة التي جاءت في معنى تحريم التصوير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهتكها وبتقطيعها وبطمسها وبمسحها، كل ذلك وكل تلك الأوامر فيه دلالة على أن هذا منكر يجب إزالته. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام لي، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فهتكه، أي قطعه، وقال: يا عائشة، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. مع أن عائشة لم ترسمه ولم تصنعه، ولكنها علقته، ولكنها اتخذته، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه. نعم عباد الله، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله تعالى عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. انظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصية النبي صلى الله عليه وسلم من بعده بهتك الصور وتمزيقها ومسحها ومحوها. وهكذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت أي إلى الكعبة، فرأى تلك الصور، فلم يدخل البيت حتى أمر بمحوها فمحيت. وجاء كذلك من تلك الصور التي فيها تحريم تصوير ذوات الأرواح عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وبين بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه التصاوير، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل البيت، ثم قال له: إنه لم يمنعني أن أدخل البيت إلا أنه كان هناك تمثالا على شكل رجال أو على هيئة رجال عند الباب، وقرام فيه تصاوير، وكلب، وكان جروا للحسن والحسين أدخله إلى البيت. قال: فمر بالتمثال بأن يقطع رأسه حتى يصير كهيئة الشجرة، ومر بالصورة بأن تنتهك أي تقطع، ومر بالكلب بأن يخرج. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك هذه الصور، وأن جبريل عليه السلام لم يدخل إلى البيت بما فيه من تصاوير وتماثيل نعم عباد الله، ففي ذلك دلالة واضحة على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فما بالك بمن يفعل العقود في بيوت الله عز وجل ثم يؤتى بالكاميرات ربما الكبيرة الثابتة فتنصب في المسجد ويصور فيها المسلمون والمصلون، ثم يقوم الرجال والأطفال وغير ذلك ويصورون، وهذا والله منكر عظيم عباد الله، قد فشى وانتشر واشتهر ولكن للأسف أن المنكرون لهذا المنكر قليل، ربما آثروا السكوت لكثرة الشبهات في هذا الباب، وكثرت من يرد عليك إذا قلت حراما أو قلت لا يجوز، أتوا لك بتلك الشبهات، شبهات ولكنها هاوية واهية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم عباد الله، فنذكر شيئا من تلك الشبهات التي يدندن بها أولئك. من تلك الشبهات أن التصوير إنما خاص بما كان ثابتا وليس بالمتحرك، أي بالصورة الثابتة وليس بكاميرا الفيديو غير ذلك. سبحان الله، نقول له: وأين الدليل على هذا التخصيص؟ أين الدليل على هذا التخصيص؟ وإنما هو الهوى والشبهات. ألم تنظر إلى تلك الأدلة التي جاءت؟ كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم. وأيضا من صور صورة، وهذا لفظ عام، وكذلك أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا لفظ عام في جميع التصوير. وقوله: ماذا ألا تدع صورة إلا طمستها، وصورة هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فأين لك بالتخصيص بأن تنزل هذا واللفظ عام في سائر الأدلة؟ إنما هو الهوى عباد الله. وأيضا من تلك الشبهات يقولون أن المعني بهذه الأدلة في التحريم إنما ما كان مثالا، ما كان مثالا وليس بصورة، فالتمثال هو المحرم وهذه الأدلة منزلة عليه، وأما ما كان صورة ثابتة أو غير ذلك فهذا لا يدخل فيه. سبحان الله، أليست في تلك الأدلة ما يدل على أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كانت صورا؟ كذلك القرام التي كانت عائشة تستتر به فانتهكه النبي صلى الله عليه وسلم ونبذه وقطعه، أليست كانت صورة على قرام أم كان تمثالا؟ وأيضا تلك الصور التي كانت في البيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحوها، ألم تكن صورة مرسومة؟ وأيضا في حديث جبريل الذي مر بنا، أليس هناك تفريقا واضحا بين التمثال والصورة؟ إذن أين لهم بالدليل والحجة حتى يضلوا الناس على هذا، على هذه الشبهة؟ ومنهم من يقول إنما المحرم من التصوير ما كان باليد، أما إذا كان بالآلة وغير ذلك فهذا لا يدخل في ذلك. هذا هو التحايل، هذا هو التحايل على شرع الله، بأن تلوي نصوص الكتاب والسنة على هواك، على هواك. وهذا هو فعل اليهود الذي ذكر. اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم أخذوها فجملوها فأذابوها وباعوها على أنها زيتا، على أنها زيتا وليست شحما، تحايل على دين الله. وحرم عليهم الاصطياد في يوم السبت فنصبوا شباكهم وآلات الاصطياد في يوم الجمعة ثم لم يصطادوا يوم السبت، وجاءوا وجمعوا تلك ذلك الصيد في يوم الأحد، تحايل. وهذا من هذا القبيل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه النابتة وهذا المنكر والله ما انتشر إلا بعد موت كبار أهل العلم، بعد موت الإمام الألباني والشيخ ابن باز والشيخ المقبل والشيخ العثيمين. في خلال هذه العشر سنوات انتشر انتشارا، وطلع من طلع على القنوات بعدما كان مترددا خشية أن يحذر منه كبار أهل العلم. والآن قنوات ومشايخ ربما ينسبون إلى الدعوة، ولكن كتاب الله وسنة رسوله أحب إلينا من أي شخص، فليبرز دليله. لو طالبناهم بدليل واحد، دليل واحد فقط على جواز التصوير لما أتوا بشيء، وإنما بفلسفات وشبهات وغير ذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معاذنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.